جدا في هذا الباب، وأسأل الله جل في علاه أن يحسن إلينا وإليكم. سامحوني تأخرت لعلة بعض الخصومات بين الإخوة بعضهم وبعض، وهذه الخصومات يعني مقلقة جدا، لابد للإنسان أن يحاول كيف أن يجمع بين يعني ينهي وغر الصدور بين الإخوة بعضهم وبعض، فسامحوني هذا الذي عطلني عنكم ورب العزة، ويعني ما نسأل الله جل وعلا إلى ذلك موازين حسنات. أعتذر إليكم أولا، ولكن نبدأ بهذا بكتاب اعتقاد الإسماعيلي. والحق أن هناك جمل عظيمة من النقاط التي وصلنا إليها، وهو في قوله ويقولون هذا على اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا على اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونقل ما يعتقدون، ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذه النقطة نقطة مهمة جدا، وفيها جمل عقدية من الأهمية بمكان، أراد أن يؤسسها المصنف في اعتقاد أهل السنة والجماعة مع المخالفين. ما هي النقطة بالضبط الذي أراد أن يشير إليها المصنف؟ ورجاء أريد الإجابة، يعني على الأقل تحسنون إلي بأنكم منتبهون. عندما قال ويقولون أن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا، إن هذه مسألة إن شاء الله ما هي مسألة لو وقفنا عندها ما انتهينا، هو ثلاث مسائل من الأهمية بمكان. المسألة الأولى هي هذه المسألة، أراد أن يؤسس لعقيدة أهل السنة والجماعة خلافا عقيدة أهل البدع والضلالة. وش هي ماذا نفعل؟ أين تعلقت الصفحة؟ الحمد لله قد تظهر الآن أفعال بد مخلوقة علم القدير وما كتب المل نعم والرزق جنين أنا كل شيء مقدر ممتازين، لكن ليست هذه النقطة التي أريدها. أريد منكم يعني نسأل الله أن يفرج كربك وأن يسعدك وأن يسر عليك أمرك وأن يرفع عنك كل بلاء، اللهم أمين. أنا سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس، هذه مسألة من الأهمية بمكان، وأنتم بصحة وسلامة ونسأل الله جل وعلا أن يرضى عنكم. طيب أنا ما زلت أنتظر. طيب هذه المسألة يؤسسها المصنف، يريد بها الرد على المعتزلة. هذه المسألة يريد بها الرد على المعتزلة. وأين الرد على المعتزلة؟ طيب الرد على المعتزلة هنا في قوله وإن مات أو قتل فهو عندها عند انتهاء أجله المسمى له. هذه النقطة التي فيها الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون أن القتيل مات قبل أجله، يعني يقولون على عمرو الذي قتله عبيد، لو لم يقتله عبيد لعاش فوق ذلك، لو لم يقتله عبيد لعاش فوق ذلك. هذا قول المعتزلة في هذا الباب، وهذا ضلال في الفكر، وضلال أيضا في باب القدر لا يفقهونه. ونقول هنا الله جل في علاه قد بينا بيانا واضحا في كتابه أن لكل أمة أجل، أن لكل أمة أجل، كما قال الله تعالى لكل أمة أجل فإذا جاء أجلها أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي الآية الأخرى أيضا قال الله تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تعالى لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل على أم حبيبة سمعها تقول اللهم متعني بأبي أبي سفيان، اللهم متعني بأخي معاوية بن أبي سفيان، فقال لها سألت الله جل في علاه عن أرزاق مقسومة وعن آجال مضروبة، لو سألت الله أن أدخل الجنة وأخرج النار لكان خيرا لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض مقصود قال آجال مضروبة، آجال مضروبة. وقد علم مكانها من النار أو من الجنة في هذا الباب، سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس. فإذا إثبات بالشرع على أن الأجال مضروبة، وأن الله جل وعلا قد كتب أجل كل مكلف. وهذه أيضا أصلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يقول أي رب ذكر أم أنثى، أي رب ذكر أم أنثى، أي رب شقي أم سعيد، أي رب الأجل، أي رب الرزق، أي رب الأجل، فيكتب الأجل في هذا الباب. وإن قلنا بأن الأجل مضروبة نعم، وأن الله تعالى قد كتبها وأنها مكتوبة في السماء، يبقى لنا إشكالات ثلاثة في هذا الباب عندما نقول بأنها الأصل في هذا الباب. يبقى لها إشكالات ثلاثة. ما هي الإشكالات الثلاث؟ الإشكال الأول هو أن نحن عندنا أن آدم عليه السلام عندما مسح الله على ظهره وأخرج منه ذريته نظر إليهم فأعجبه نورا بين عيني داود عليه السلام، قال من هذا؟ قالوا هذا رجل من ذريتك يسمى داود. كم عمره؟ في رواية قالوا 60، قال أعطوه من عمري 40. كم عمره؟ قالوا 40، قال أعطوه من عمري 60. وهذا ثبت عن آدم عليه السلام. أين الأجال المضروبة الآن؟ وأيضا حديث الصريح العام عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره يؤخر. من أراد أن ينسأ له في عمره، من أراد أن ينسأ له في عمره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. طب والتأخير في العمر هنا الآن، وأين الأجال المضروبة؟ لكل أمة أجل. نعم. وأيضا في هذا الباب الرد على المعتزلة، هذا سنبينه نختم به المسألة. في هذا الباب الآن هذا الإشكال عندنا حديث وآية والكلام على الأجال المضروبة. طيب ماذا، كيف نجيب عن قوله من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه؟ أقول هذا الأمر سهل جدا، هو أن نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره لها توجيهان. التوجيه الأول يبقى العمر على ما هو عليه معدودا مضروبا مقسما له الأجل الذي لا يتبدل ولا يتغير، ويبارك له في عمره ما كان يستطيع أن يفعله في 100 عام يعمله في 40 عاما، فيكون هنا بمعنى ذلك أنها لا تبدل ولا ولا ولا ولا, ولا تتغير، بل هي على نفس ما هي مكتوبة. وكما قلنا أن التأخير في عمره معناها البركة في عمر، معناها البركة في عمر. الأمر الثاني وأنا نقول بأنه التوجيه الثاني أن صحف الملائكة تتبدل وتتغير، ففي قول ينسى له في عمره الذي كتب في صحيفة الملك عندما قال يا رب الرزق يا رب الأجل. فهذا يعني فهذا الذي فيه أن يتبدل ويتغير لقول عمر بن الخطاب عندما كان يطوف بالبيت وهو يقول قولا فصلا، يقول اللهم إن كان يقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، ثم يقرأ قول الله جل وعلا، ثم يقرأ قول الله جل في علاء فيقول قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب لا تتبدل ولا تتغير، عنده أم الكتاب لا تتبدل ولا تتغير الأحكام فيها. ففيها دلالة واضحة هنا على النظر إلى ما كان في صحف الملائكة. وقد يقال بأن خد أقوله في الدرس عشان أقول النظارة معي. وقد يقال هنا أن المسألة مكتوبة في اللوح المحفوظ أن زيد عمره 60 وسيصل رحمه فيصل إلى 80، فيكون المجمل المكتوب نهائيا في اللوح المحفوظ أن عمره يصل إلى 80، ويكون ولا تبديل ولا تغيير في هذا الباب، ويكون قد جمعنا بين الروايات. أما في قول آدم قال خذوا من عمري 60، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ أن آدم له 1000 عام يعطيه 60 عاما من عمره لابنه، هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن لا إشكال، يبقى نرجع للمحكم هنا الآن، والمحتمل يرد على المحكم فتأتينا النتيجة. المحكم لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولقوله تعالى لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. يبقى لنا الختام في هذه المسألة، وهي في قوله وإن مات أو قتل. المعتزلة يقولون من قتل قد تقدم أجله، من قتل قد تقدم أجله. يعني هم ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أنه لو لم يقتل لعاش فوق ذلك، لو لم يقتل لعاش فوق ذلك، وهذا جهل مركب، هذا جهل مركب وجهل بأبواب القدر المهمة جدا، لأنه ما مات أحد إلا بأجل مضروب، ما مات أحد إلا بأجل مضروب. ولذلك لابد أن تعلم أن الله تعالى قد قال عندما قالوا في سورة آل عمران، ماذا قال محمد؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قالوا المنافقين يقولون بذلك، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، الله تعالى في الآية قال فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، القاتل إن كنتم صادقين، وقال الله جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدورهم وما حصى ما في قلوبهم. ففيها الدلالة الواضحة على أنه يعني مكتوب أنه سيموت قتيلا. طب لو ما قتل عبيد، افتراضا لو ما قتل عبيد عميرا، نقول يموت من غير قتل، هذا أجله، هذا أجله. طبعا هذا على تأصيل المعتزل الذين يعني يوجبون على الله أمورا، هم أيضا يصفون الله بالنقص، يقولون أنه ما يعلم الله جل وعلا ما يحدث، ويقولون الأمر أنف، نعوذ بالله من الخذلان. هذه النقطة الأولى المهمة في هذا الباب، ويقولون أن الله عز وجل، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة على الأجال المضروبة والأرزاق المقسومة. لنا أن نقول أيضا وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله فرغ من العباد، ما دام الأجال مضروبة والأرزاق مقسومة، أيضا من الرزق رزق الآخرة، ورزق الآخرة الجنة أو النار. علم أهل الجنة من أهل النار، علم أهل الجنة من أهل النار، علم أهل الجنة من أهل النار، وهذا تأخذه من قول الله جل في علاه. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يؤخذ من ذلك، نعم يؤخذ من ذلك أن الله جل في علاه علم أهل الجنة من أهل النار. قال الله تعالى هو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم أهل الجنة من أهل الجنة من أهل النار، علم أهل الجنة من أهل النار. ومن هذا أيضا هو أن حديث عبد الله بن عمرو العاص خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان، كتاب في يميني وكتاب في شمالي، فقال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك ختم عليه، وأسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم ثم أجمل على ذلك، فقد علم أهل الجنة من أهل النار. ولذلك أنت ترى يقول وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار رطحا من الزمن يعني وحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم الله له بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هذا أصل أصيل في هذا الباب، له ما له من الخيص، الذي يمكن أن نقول إذا استوى القلب والعقل فيه عاش المرء سعيدا. وهذا رد على هؤلاء المعتزلة، كما قال الله تعالى إن أجل الله لا يؤخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، إن أجل الله لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هذا هو الذي نقوله في مسألة في هذه المسألة. نعم لابد، بلى لابد أن يموت. نعم قال وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وما يضمنه الله تعالى لمن أبقاه من خلقه وهو الذي يعني رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيى. هذه فيها ثلاث مسائل مهمة جدا عقدية. ما هي هذه؟ فيها ثلاث مسائل مهمة جدا عقدية. ما هي؟ محس النظر بالله عليكم، أنتم أهل السنة والجماعة المفروض تعرفون الفرق بين وبين أهل البدع والضلالة. يقول وأن الله يرزق كل حين، وسيأتي رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقى من خلقه، وهو الذي رزق من حلال أو من حرام، كذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. ماذا أفعل معكم؟ أريد منكم ما هي المسائل المهمة التي يمكن أن نقول بها هنا؟ إنسان مخلوق ليعبد، طيب الله خلق كل شيء، كل ذلك جيد. طيب هو طبعا هذه المسألة فيها رد على الأشاعرة يا إخوتي الأفاضل، من يستطيع يبين لي كيف الرد على الأشاعرة؟ هذه فيها الرد على الأشاعرة، غفر الله لكم. طيب أول شيء هو قال وأن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق، كل نص في العموم فيها دلالة أن كل مخلوق يدب على الأرض، فإن الله تعالى قد قسم رزقه وكتبه، وأن الله تعالى يرزق الجميع. نعم ولذلك قال لمن أبقاه من خلقه، هذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على أن الخلق أن الرزق عام، أن الرزق عام، لو حتى لو كان لأهل لأكفر أهل الأرض، حتى لو كان لأكفر أهل الأرض، الأرض أرأيت إن لم يسمي طيب كما قلت بأن الله جل وعلا يرزق إبليس الشيطان، أرأيت إذا دخل المسلم لا يسمي فيأكل فيدخل الشيطان يأكل معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتى بهذا الأعرابي ليأكل فأخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بصغيرة لتأكل لا تسمي فيأكل معه، فكذلك مع الكفر، الكفر يأكلون دون تسمية فيأكل معه. هذا رزق من الله جل وعلا، هذا رزق من الله جل وعلا، وقد قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولذلك قال الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. ولذلك العربي قال من حمل الجبار على أن يقسم على أمر قد قاله في كتابه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه، هل يتخلف؟ لا، ما يتخلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنات يرزق بها المرء، تكون رزقا له في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة للمسلم، والكافر يرزق به رزق في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. فالرزق مقسوم، والرزق كما قلنا معلوم، وأن الله تعالى قد أقسم بهذا الرزق لكل خلقه، وأن الله تعالى كتب الرزق على جميع من يدب على الأرض. فالله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لذلك قال وما يضمن الله لمن أبقاه من خلقه. من خلق هذه الإضافة إضافة تعم على كل الخلق، ولو كان من أكثر أهل الأرض، سواء المؤمن البار أو التقي النقي أو الكافر الفاجر الفاسق. أما في قوله هو الذي رزقه من حلال أو من حرام، رد على الأشعرة. الأشعرة لا يرون رزق الحرام أنه من الله جل في علاه، لا يرون رزق الحرام أنه من الله. تعلمون الأشعرة هذه مشكلتهم الكبيرة، لا يرون أن رزق الحرام من الله، وهذا أمر جلل، بل الرزق كله من الله جل في علاه، سواء كان من الحلال أو من الحرام. يعني الذي يأكل الربا هذا رزق؟ نعم رزق، قسم الله جل في علاه وكتب الله جل في علاه. طب وكيف أعطاه الله تعالى؟ ينكر ذلك شرعا، نعم، ويبغضه، نعم، لكنه أراده كونا وقضاه كونا لحكمة عظيمة بليغة. الله عليم حكيم، يضع شيء في موضعه. لما جعل أبا جهل يأكل الربا لأنه يستحق ذلك، محل لأن يكون للربا وأن يأكل الربا، الله يستبقيه من أجل الحرب، فأذانوا بحرب من الله ورسوله. الذي أكل من الرشوة هذا رزق من الله، نعم رزق، لكن هو تعجله فلم يأخذه من وجهه، لكن هو في نهاية الأمر من الله جل في علاه. وإذا سألت عن حكمة أقول الله تعالى زاده في غيه ليعاقبه، يسأله يوم القيامة، لأنه ما من أحد وإلا ولن تزول قدمه حتى يسأل الله جل في علاه، يسأله عن عمري فيما أفناه، وعن مالي كيف اكتسبه وفيما أنفقه، فيسأل عن ذلك. ولأن الله جل في علاه أعطى الرزق، والحق أن نقول الرزق رزقان. هو شوف، هو قال يرزق كل حي مخلوق الرزق الغذاء. لما تكلم عن التعميم وقال كل حي، وهذه دلالة على عموم كل مخلوق، لما تكلم عن التعميم خاصة، ما جعل العموم مقابل العموم. عفوا، لما عمم هنا عمم خصص، لما قال إن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء، اللي هو رزق الأبدان. ولأن الرزق رزقان، رزق أبدان ورزق قلوب، ورزق الأبدان يعم، رزق الأبدان يعم، جزاك الله خير، رزق الأبدان يعم لكل أحد، ما من أحد إلا الله تعالى يرزقه. جزاك الله خير. الحمد لله، جزاك الله خير. فهذا رزق الأبدان لكل من يدب على الأرض، له رزقه، أما رزق القلوب فلا ثم لا، رزق القلوب على التخصيص، رزق القلوب على التخصيص. إن الله جل وعلا ما يرزق التقوى لأي أحد، ولا يرزق الحكمة لأي أحد، وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. محمد تعال تفضل، تعال تفضل، تعال وسامحنا بالله عليك، هذا منا يعني ضغط عليك، سامحنا. أعطي هذه. رزق القلوب للخاصة، بل لخاصة الخاصة. إذا ملأ الله قلب العبد إيمانا فهذا رزق القلب. إذا أفتح الله مغاليق القلب، أو فتح الله مغاليق القلب للعبد ليتدبر كلام الرب، هذا من أعظم الرزق. ولذلك قال وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. جزاكم الله خيرا. ولذلك أنت ترى ابن عباس رضي الله عنه عندما احتضره النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دلالة واضحة جدا على أنها خصوصية ليس لأي أحد. ولذلك لما قال الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، هذا اصطفاء، اصطفاء، كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الله تعالى ثم أورثنا الذين اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فرزق القلوب على التخصيص لا على التعميم، ورزق الأبدان على التعميم. إن الله تكفل لكل خلقه بالرزق، لكن رزق القلوب لا إلا لخصوص العباد، رزق القلوب لا يكون إلا للخاصة الذين خصهم الله جل في علاه بهذا الفضل. قال وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به، وحتى رزق الكمال يعني هنا الرزق لا يقف عند عند عند عند عند, عند الكفاية الضرورات أو الحاجيات، بل والكماليات أيضا التحسينيات كلها رزق من الله جل في علاه. ولذلك فترى أن الله تعالى يوسع على أقوام ويضيق على آخرين، لكن لا يمنع أحدا، لا يمنع أحد رزقه بحال من الأحوال، لكن قد يضيق وقد يوسع، كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وللحديث وإن كان فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبيه وأمي، قال الله تعالى وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته فسد حاله، إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته فسد حاله. إذن هو يعطي من يشاء بالسعة، يعطي من يشاء بالتضييق والتقتير، لكنه لا يمنع. أما القلوب فلا يعطيها الله جل وعلا إلا لمن أحب. قال الله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا تعلمون أن علي بن أبي طالب عقد مقارنة بين رزق الأبدان ورزق القلوب، يعني بين المال وبين العلم. هو رزق القلب أفضل أرزاق القلوب هي العلوم، العلم في هذا الباب. العلم يبقى والمال يزول، العلم يحرسك أنت تحرس المال، ترى فيها كثير من الفوارق والمفارقات بين رزق القلوب ورزق الأبدان. ثم قال ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويختدعونهم ويغرونهم وإن الشيطان يتخبط الإنسان. عندنا مسألتان، ثلاث مسائل عقدية في هذه النقطة والنقطة التي بعدها، أقف عندها إن شاء الله والدرس القادم نفصلها، لكن أعجل بالسؤال لكم، ما هي الثلاث مسائل؟ ما هي المسائل الثلاثة؟ بأنه ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين وأن الشيطان يتخبط الإنسان، فيها مسائل، ثلاث مسائل عقدية، ما هي؟ طيب أنا أقولها لكم وبعدين إن شاء الله في الدرس القادم نشرحها جيدا. أولا خلق الشر، لأنه خلق الشيطان والشيطان شر، خلق الشر. الأمر الثاني سلطان الشيطان على الإنسان، سلطان الشيطان على الإنسان. الأمر الثالث أن إثبات الصرع، إثبات أن الشيطان يصرع الإنسان، يعني مسألة اللبس، لأنه يجري منه مجرى الدم. بهذا نكون انتهينا من الدرس الليلة، ولله الحمد والمنة، وإن شاء الله يكون الدرس القادم فيه تفصيل الكلام على الشيطان وما يوسوس به الإنسان. لو في أسئلة تفضلوا. طبعا الصفحة ما أدري تعليقات ظهرت بعض التعليقات وبعدها وبعد ذلك وقفت ما أدري لما ما أدري العيب.